بسم الله الرحمن الرحيم. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وفضل ونعم على الصحب والإخوان والولد والأولى رأوهم بإحسان فجادوا ونعموا وأنعموا على الصحب والإخوان والولد والأولى رأوهم بإحسان فجادوا ونعموا بين العين يا يعني سليمان ترى دائما تستفي مثل همزة ها؟ لا رعوهم بإحسان وسائر من للسنة المحضة اقتفى وما زاغ عنها فهو حق مقدم حقا نعم ها؟ ما نرد ولا خطأ لا لازم نرد الخطأ لازم نرد الخطأ لا المهم ها ايش لا الخبر مقدم فهو مقدم حقا يعني كل من للسنة المحضة اتفى وما زاغ عنها فهو مقدم حقا يعني على غيره وسائر من للسنة المحضة اقتفى وما زاغ عنها فهو حقا مقدم أولئك أتباع النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكنهم فيها بدور وأنجم أولئك أصحابي فحي هلا بهم وحي هلا بالطيبين وأنعم لكل امرئ منهم سلام يخص يبلغه الأدنى إليه وينعم فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلم ويا لائمي في حبهم وولائهم تأمل هداك الله من هو ألوم بأي دليل أم بأية حجة ترى حبهم عارا علي وتنقم وما العار إلا بغضهم واجتنابهم وحب عداهم ذاك عار ومأثم أما والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم وذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلاثم وذلل فيها أنفسا دون ذليا حياض المنايا فوقها وهي حوم لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم سلون سمات الريح كم قد تحملت أعد سلون سمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم وشاهد هذا أنها في هبوبها تكاد تبث الوجد لو تتكلم وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى وكاد ثور الصبر الجميل تفصم أعلل نفسي بالتلاقي وقربي وأوهمها لكنها تتوهم أعد بالتلاقي وقربي أعلل نفسي بالتلاقي وقربي وأوهمها لكنها تتوهم وأتبع طرفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مربع ومخيم وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد لا غلط. من خلا وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبره فهو مغرم. أسائل عنكم كل غاد ورائح وأمي إلى أوطانكم وأسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأبيات يقول فيها المؤلف رحمه الله لأحبابه: إن بيني وبينكم علامة وهي طلوع الشمس، وخص هذه العلامة لأنها ابتداء النور والوضوح والظهور. العلامة إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليم عليكم فسلموا، يعني ردوا السلام فإن الآن أسلم عليكم. وهذا يدل على شوقه ومحبته حيث ابتدأ ذلك بأول النهار، لأن الأحاديث الطوال إنما تبتدأ بأول النهار، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لابن جبير لما سأله عن حديث الفتون قال: استقبل النهار يا ابن جبير، يعني أنه حديث طويل. ثم ذكر رحمه الله أنه يسلم عليهم سلاما ناشئا عن رحمة الرب عز وجل، سلام من الرحمن في كل ساعة. المراد بالساعة الوقت وإن قل، وروح وريحان وفضل وأنعم على من؟ على الصحب والإخوان والولد والأولى، رعوهم بإحسان فجادوا وأنعموا. الظاهر أنه أراد بالصحب هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والإخوان في الإيمان، والولد أولاد هؤلاء لا أولاده هو، ومن رعوهم بإحسان أي تبعوهم وأحسنوا اتباعهم بالرعاية الكاملة، كما قال الله تعالى: لقد رضي الله، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم عمم وقال: وسائر من للسنة المحضة اقتفى. المحضة الخالصة، خالصة من أي شيء؟ من كل ما يشوبها من ضعف أو نقص، لأن السنة قد لا تكون خالصة، وذلك إذا كانت ضعيفة أو موضوعة فهذه ليست بسنة وإن نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وما زاغ عنها فهو حقا مقدم. ما زاغ يعني من حرف عن هذه السنة فهو حقا مقدم على غيره، فكل من تمسك لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فهو مقدم على غيره بلا شك، وكل من كان وكل من كان لها أتبع كان لله أطوع. ثم قال في وصف هؤلاء السابقين كلهم: أولئك أتباع النبي وحزبه، أي طائفته الذين يتحزبون إليه وينصرونه. ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، يعني أنهم هم السبب الذين نشر الله بهم الإسلام. وهنا أطلق المؤلف قوله ولولاهم، لأن استعمال لولا في السبب الحقيقي الشرعي أو الحسي جائز، سواء ذكر معها الله عز وجل الذي هو مسبب الأسباب أم لم يذكر. والمحذور أمران: أحدهما أن يضاف هذا الشيء إلى غير سببه الشرعي أو الحسي، هذا لا يجوز، مثل أن يقول القائل: لولا الولي فلان لحصل كذا وكذا، والولي مو حاضر أو ميت، هذا لا يجوز. أو المحذور الثاني أو الأمر الثاني من المحذور أن يقرنها مع الله بواو يقتضي التسوية، بحرف يقتضي التسوية، كقوله: لولا الله وكذا، فهذا لا يجوز وإن كان السبب صحيح، حتى وإن كان السبب صحيح. لو قلت مثلا: وقد غرقت وأخرجك إنسان من الغرق، لو قلت: لولا الله وفلان لهلكت، هذا لا يجوز، لأنك قرنت الله مع غيره بحرف يقتضي التسوية. هذان هما المحظوران، ما هما؟ أن يضيف الشيء إلى إلى غير سبب شرعي أو حسي. ثانيا أن يضيفه إلى سبب صحيح لكن مقرونا مع الله بحرف يقتضي التسوية كالواو. أما لو ذكر السبب الصحيح الشرعي أو الحسي وحده فهذا لا بأس به، أو ذكره مع الله مقرونا بالواو فهذا ذكره مع الله مقرونا بثم، مقرونا بثم فلا بأس به، كما لو قال لو الله ثم. ولاحظوا أننا قلنا السبب الصحيح، أما لو جاء بسبب غير صحيح فإنه لا صح ولو قرنه بثم، كما لو قال لولا الله ثم الولي فلان الميت أو الغائب، هذا لا يجوز. أعرفتم الآن؟ ابن القيم رحمه الله في هذه الأبيات قال لولاهم فأضافه إلى سبب صحيح غير مقرون مع الله بالواو، غير مقرون مع الله بالواو. نعم، إذن لولاهم لم ما كان في الأرض مسلم. هل هم السبب الوحيد في ذلك؟ الجواب لا، أصل ذلك الرسالة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، فكانوا هؤلاء أحسن حزبا له وناصرين له، ففتح الله بهم من البلدان والقلوب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. انتبهوا لهذه النقطة. والدليل على أن السبب الصحيح الشرعي والحسي جائز أن يضاف إليه الشيء بلولا بدون ذكر الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنا، يعني عمه، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني عمه أبا طالب. نعم. ثم قال المؤلف لولاهم كادت تميد بآلهة ولكن رواسيها وأوتادها هم. المراد بالميدان هنا ليس الميدان الحسي ولكن المعنوي، يعني لولا هؤلاء لاضطربت الأقوال واختلفت الآراء وفسدت الأرض. ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. صحيح أن حزب الرسول عليه الصلاة والسلام القائمين بسنته الداعين إليها هم البدور والأنجم، هم البدور والأنجم النافعة للعباد والبلاد. قال أولئك أصحابي فحي هلا بهم. صحبة زمنية ولا صحبة دينية؟ دينية. فحي هلا بهم وحي هلا بالطيبين. وش بعده؟ وأنعموا وأنعموا. ثم قال لما عمم السلام قال لكل امرئ منهم، هذا التخصيص، سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعمه. وهذا يدل على شدة تعلق قلب المؤلف بهؤلاء، حيث سلم عليهم ذلك السلام العام وأثنى عليهم ثم خصص. ثم قال فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلموا. الظاهر من هنا أنه تصور شخصا محسنا خاطبه بذلك ليبلغهم سلامه، ولم يقصد بذلك الله عز وجل، لم يقصد أن الله يبلغ سلامه إياهم، ولكن تصور شخصا محسنا يبلغ هؤلاء سلامه. وكل هذا من باب الخيال الواسع الذي يدور في ذهن الشعراء. ويا لائمي في حبهم وولائهم تأمل هداك الله من هو ألوم. أيهم الألوم؟ الذي يلوم الشخص في حب أصحاب الرسول وأتباعه وحزبه، أو الحاب؟ الأول. تأمل هداك الله من هو ألوم بأي دليل أم بأية حجة ترى حبهم عارا علي وتنقم. هذا النفي للإنكار، يعني ليس عندك أي دليل، وأتحداك أن تأتي لي بدليل يجعل حب هؤلاء عارا ينقم علي به، وكأنه يندد بالرافضة الذين يرون أن حب الصحابة عار وأنه يجب بغضهم وسبهم، إلا من استثنوا منهم من آل البيت ونفرا قليلا من غيرهم. قال: وما العار إلا بغضهم واجتنابهم وحب عداهم، ذاك عار ومأثم. صح؟ إيه نعم. حب الصحابة وحزب الرسول وحزب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بعار، بل هو شرف وطاعة وأجر، والمرء مع من أحب. لكن بغضهم هو العار. أما والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم وحملها إلى آخره. أما هذه للتنبيه مثل ألا. ثم أقسم بالله عز وجل: الذي شق القلوب وأودع المحبة فيها. فالذي يلقي المحبة في القلوب هو الله عز وجل. أحيانا تود أن تحب شخصا ولكن تعجز، وكثيرا ما يلقي الله في قلبك محبة الشخص من غير أي سبب وعمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالمحبة يلقيها الله عز وجل في قلب الإنسان، وما أجمل المحبة إذا ألقاها الله تعالى محبة الله ورسوله والمؤمنين. هذه أشرف أنواع المحبة التي يتمنى الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يضعه في قلبه. وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم. صح، يقولنا أن المحبة اللي هي من أشد ما يصير، لأن المحبة جذابة تجذب الإنسان بسلاسل من حديد إلى من؟ إلى المحبوب. ولهذا لا يمكن أن تجد أحدا يحب الله عز وجل إلا ويعمل بطاعته. لما ادعى قوم أنهم يحبون الله ماذا قال الله للرسول؟ قال: قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني. كانك صادق فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما تقول والله أنا أحب الله والرسول، تقعد تمسح دموعك وتقول أنا أحبهم، وإذا بك من أفسق عباد الله، فهذا كذب. الميزان الذي لا يمكن أن يبخس هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. كلما رأيت الإنسان أتبع للرسول عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه أحب إلى الله وأنه أحب الناس لله، يعني أنه يحب الله والله تعالى يحبه، لأن محبته لله قادته إلى اتباع رسوله وأثمر الاتباع إيش؟ محبة الله. فهنا ثلاث سلسلة: محبة الإنسان ينتج عنها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، تثمر محبة الله عز وجل. فهذه المحبة يحملها الله قلب المحب، وإنه أي القلب أو المحب يحتمل، لكن ما الذي يلبس القميص؟ المحب. لا يضعف عن قلب القميص عن حمل القميص ويألم. وذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلعثم. ذللها الظاهر أنها القلوب، حتى استكانت لصولة المحبة. والمحبة أمرها عظيم ولا يعرف شأنها إلا من قرأ أخبار العشاق. من قرأ أخبار العشاق عرف كيف أثر المحبة وشأنها. لكن محبة الله لا تولد ما تولده محبة العشاق، لأن محبة العشاق قد تقتل العاشق، لكن محبة الله تزيده سرورا وانشراحا وفرحا وانبساطا. فبين المحبتين أعظم مما بين السماء والأرض. المحبة شأنها عظيم، حتى إن ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين قال: إن كل شيء يدور على المحبة، لولا محبتك للخبز ما أكلته، للنوم ما نمت، للذهاب لأصحابك ما ذهبت، وهكذا. نعم، لكن الموفق من وفقه الله وجعل محبته وتابعة لمحبة الله عز وجل، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم. نعم، ذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلعثم، يعني لا تتأخر ولا تميل يمينا ولا شمالا. وذلل فيها أنفسا دون ذلها حياض المنايا فوقها وهي فوم. ذلل فيها أي في المحبة أنفسا دون ذلها. وإذا شئت مثالا يضرب لذلك فتذكر قصة مغيث وبريرة. مغيث يحب بريرة، بريرة لا تحب. مغيث يمشي وراءها في سكك المدينة يبكي، رجل يبكي خلف المرأة يصيح يطلب أن ترجع له أو أن تبقي النكاح. نعم، إذن نفسه ذلت لهذه المرأة من أجل المحبة. شوف كيف المحبة تصنع بالرجال حتى تجعلهم أذلة للنساء. نعم، وهذا أمر كما قال المؤلف أمر من الله عز وجل، هو الذي شق قلبه وأودع فيه المحبة. نعم، ولهذا ينبغي لك دائما أن تسأل الله عز وجل أن يجعل محبتك تابعة لمحبته. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. نعم، يقول ثم قال لأنتم، نعم، حياض المنايا فوقها وهي حوم، يعني من شدة المحبة كأن حياض المنايا وهي موارد المنايا التي تلد إليها فوق هذه القلوب النفوس تحوم عليها لتقتلها من شدة إيش؟ من شدة المحبة. قال لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. الله أكبر، هذه محبة عظيمة، يعني أنتم أحبتنا قربتم أم بعدتم، نعم، غبتم أم حضرتم. وهذا دليل على أن محبة هؤلاء قد ملأت قلب ابن القيم رحمه الله. ثم قال مستشهدا سلوا نسمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم. نسمات الريح يعني هبوبها، سلوها كم تحملت، لأن الريح هي التي تأتي بالروائح، سلوها كم تحملت من الأشواق. وهذا يعني أنها كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. وشاهد هذا أنها في هبوبها تكاد تبث الوجد لو تتكلم. الوجد شدة المحبة، يعني شاهد هذا أن هذه النسمات الريحية التي تحمل محبتنا إليكم تكاد إيش؟ تنشر الوجد بالصوت لو تتكلم، لكنها لا تتكلم إلا أنها تحمل الأشواق. وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى وكادت عرى الصبر الجميل تفصم. خبر كنت أعلل نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها لكنها تتوهم. وأتبع طرفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مربع ومخيم. وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبره فهو مغرم. أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم. ما هي عندي؟ تجينا جاتنا. يقول كنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى، الشوق معروف شدة المحبة، والجوى الظاهر هو أصله الحزن على فراق المحبوب. وكادت عرى الصبر الجميل تفصم. كنت أعلل وأتبع وأذكر. أعلل هذا حديث النفس، وأتبع طرفي هذا عمل العين، وأذكر بيتا هذا عمل النفس تسلية. طيب، أعلل نفسي بالتلاق وقربه وأقول العتق إن شاء الله وأقول سيأتي اللقاء وكل آت قريب، اصبري سوف تتفقين بأحبابك. وأوهمها، أوهمها يعني أوهمها بقرب التلاقي وأنه ليس ببعيد، لكنها تتوهم، يعني معناه يلحقها الوهم من شدة الشوق ولا تعي ما أقول لها. ثانيا، وأتبع طرفي وجهة أنتم بها، كأني أتصور أن هذا الرجل خارج البلد ومحبوه نحو مكة. وين يتجه؟ إلى مكة، ينظر إلى الجهة التي هم فيها. نعم، فلي بحماها مربع ومخيم. ثالثا قال: وأذكر بيتا قاله بعض من خلع وقد ظل عنه صبره فهو مغرم، يعني أنه مغرم بالحب لأن غريما لازمه. ما هذا البيت؟ أسائل عنكم كل غاد ورائح، غاد يعني في الصباح ورائح يعني في المساء، وأومي إلى أوطانكم وأسلم. هذا بيت لغير المقيم، لكنه يتذكر هذا البيت، يتذكر هذا البيت الذي كان يقول صاحبه هذا القول: أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم. يعني إذا تصورت هذه الحالة أو تخيلتها وجدت أنه في شوق عظيم، كل واحد يجي في الصباح أو في المساء يسأل: أين الأحبة؟ أين تركتهم؟ وأين وجدتهم؟ إلى آخر. ومع ذلك يومي إلى أوطانهم ويسلم كأنه المجنون من شدة الوله ومن شدة الشوق. وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتصرم. نعم، هذا البيت عندكم تقديم وتأخير، تتضرم بالضاد، يعني يقول: ما أكثر ما يصبر المشتاق من يحبه وتصبر، لكن في قلبه نار الأسى يعني الحزن تتضرم. وهو كذلك يصبر الإنسان ويعلل نفسه في التلاقي، يقول: إن شاء الله اللقاء قريب وما أشبه ذلك، وقلبه فيه النار تتضرم، يريد الوصول إلى محبوبه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله من هذا التصوير للأحباب، نعم، الذين هم حزب الرسول عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى أمر، إلى موضوع آخر جديد، وهو تصور الحج. تصور الحج، فلا أدري هل المؤلف رحمه الله نظم هذه القصيدة في سفر الحج، لأن حقيقة أن تقديم الأحباب وذكرهم والتحدث عنهم وهو يريد الحج له مناسب، فقد يكون المؤلف رحمه الله نظم هذه القصيدة وهو في سفره إلى الحج، والله أعلم. أكمل البيت ولا؟ أكمل البيت ولا؟ أي بيت؟ على الأخير. كم يصبر المشتاق؟ هم عندكم بالأول مقدم؟ عندكم؟ لا هو آخر شيء. هو آخر شيء. طيب، نعم، اقرأ. وكم يصبر المشتاق عمن يحب وفي قلبي نار الأسى تتضرم. مشهد الحجيج. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل المهل أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل واحد. سبحان الله. أعيد. المهل مكان الإهلال. قال ابن عمر: مهل أهل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة كذا وكذا. نعم. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا. أعيد البيت. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم. تراهم على الأنضاء شعث الرؤوسهم وغبرا وهم فيها أسر وناموا. وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم. يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا. كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا. وقد شرقت عين المحب بدمها فينظر من بين الدموع ويسجم. إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم. ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم. ولا عجب من ذا فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم. كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم. فمن أجل ذا كل القلوب تحب وتخضع إجلالا له وتعظم. وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم. ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. بالفتح أملاكه. ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم. فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه أو نعموا. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسى وربك أرحم. وما رؤي الشيطان أغيظ في الورى وأحقر منه عندها وهو ألام. وذاك لأمر قد رآه فغاضه فأقبل يحث الترب غيظا ويلطم. لما عاينت عيناه من رحمة آتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم. أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم. وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم. وراحوا إلى جمع فباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم تقدموا. إلى الجمرة الكبرى يريدون رميا لوقت صلاة العيد ثم تيمموا. منازلهم للنحر يبغون فضله وإحياء نسك من أبيهم يعظم. فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدأنوا به طوعا وللأمر سلموا، كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم. ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد وميسم. ولما تقضوا ذلك اتفذ الذي عليهم وأوفوا نذرهم ثم تمموا. دعاهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا. فلله ما أبهى زيارتهم له وقد حصلت تلك الجوائز حصلت. ولله إفضال فلله ما أبهى أعد البيت فلله ما أبهى زيارتهم لهم وقد حصلت تلك الجوائز تقسم. فلله ما أبهى زيارتهم له وقد حصلت تلك الجوائز تقسم. ولله إفضال هناك ونعمة وبر وإحسان وجود ومرحم. وعادوا إلى تلك المنازل من منى ونالوا مناهم عندها وتنعموا. وعادوا إلى تلك المنازل من منى ونالوا مناهم عندها وتنعموا. أقاموا بها يوما ويوما وثالثا وأذن فيهم بالرحيل وظلموا. وراحوا إلى رمي الجمال عشية شعارهم التكبير والله معهم. فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكف ليرحموا. ينادونه يا ربي يا ربي إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم. وها نحن نرجو منك ما أنت أهله فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم. ولما تقضوا من منى كل حاجة وسالت بهم تلك البطاح تقدموا. إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا. صلوا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا. ولما دنا التوديع منهم وايقنوا بأن التداني حبله متصرم. ولم يبق إلا وقفة لمؤدين فلله أجفان هناك تسجم. ولله أكباد هنالك أودع الغرام أودع الغرام بها أودع. ولله أكباد هنالك أودع الغرام بها فالنار فيها تضرم. ولله أنفاس يكاد بحرها يذوب المحب المستهام المتيم. أعد. ولله أنفاس يكاد بحرها يذوب المحب المستهام المتيم. فلم تر إلا باهتا متحيرا وآخر يبدي شجوه يترنم. رحلت وأشواقي إليكم مقيمة ونار الأسى مني تشب وتغرم. أودعكم والشوق يثني أئنتي وقلبي أمسى في حماكم مخيم. هنالك لا تثريب يوما على امرين إذا ما بدا منه الذي كان يكتم. فيا سائقين العيسى بالله ربكم قفوا لي على تلك الربوع وسلموا وقولوا محب قاد الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا قضى الله رب العرش فيما قضى بي بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم وحبكم أصل الهوى ومدار علي وفوز للمحب ومغنم وتفنى عظام الصب بعد مماتي وأشواق وقف عليه محرم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر المحبة وما تؤثر في القلب انتقل إلى ذكر شيء مما يحبه المؤمن وهو الوصول إلى بيت الله الحرام، فقال أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وهذا يعني به الله عز وجل، فإنه هو الذي يقسم به، فقال أما والذي حج المحبون بيته، وبيت الله تعالى هي الكعبة، وأضافها الله تعالى لنفسه تشريفا وتعظيما. وقول عند المهل وأحرموا، المهل الميقات لأنه مكان الإهلال، ولا يصح أن نقول المهل لأن المهل من الثلاثي من هل يهل، وهذا من الرباعي من أهل يهل، وهذا هو المقصود. يقول وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنوا الوجوه وتسلموا، كشفوا رؤوسهم في الإحرام تواضعا لله عز وجل، وهذا أمر معروف إلى الآن أن الإنسان يكشف رأسه من باب التواضع وتعظيم من وضع أو من كشف رأسه من أجله، حتى نشاهد الآن الجند إذا مر بهم شخص يكرمونه يضعون ما على رؤوسهم من الطوازي إكراما له وتعظيما، وكذلك الصوفية الذين يعظمون مشايخهم ومن يزعمونهم أولياء يكشفون رؤوسهم إذا أقبلوا إليهم تعظيما. فكشف الرأس من العادة أنه يكون من باب تعظيم، كشف الرأس عند اللقاء. وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنوا الوجوه وتسلموا، يعني من تعنوا له وهو الله، أي تذل له كما قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. وهذا معنى لا يكاد أحد من المحرمين يشعر به أنه يكشف الرأس تواضعا لله عز وجل، ولولا أن المرأة عورة لكان من تعظيم شعائر الله أن تكشف رأسها، لكن هي عورة وصار في حق الرجل دون المرأة. يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، التلبية المعروفة المشهورة تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، يهلون بالبيداء مكان معروف عند مهل أهل المدينة، يقول لبيك ربنا لبيك اللهم لبيك إلى آخره، والتلبية بمعنى الإجابة والطاعة والإقبال. دعاهم يعني الله عز وجل فلبوه رضا ومحبة، قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، فلما دعاهم الله عز وجل لبوا هذه الدعوة رضا بشرعه ومحبة له. قال تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا، يعني مع مشقة السفر وطول السفر لا سيما في الزمن السابق لما كانوا يسيرون على الإبل وعلى الأرجل يكونوا على هذا الوصف، نعم على الإبل التي قد هزلت من طول السير والمشقة شعثا رؤوسهم وغبرا، ولكن وهم فيها أي في هذه الحال أسر وأنعم، لأنه إنما شعثت رؤوسهم لمن؟ لله عز وجل. وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم، فهم فارقوا أوطانهم وأهلهم وتنعمهم ولذاتهم كل ذلك رغبة فيما عند الله عز وجل. ولهذا كان الحج نوعا من الجهاد، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا والله أسلموا. من كل الأقطار يأتون من أقصى شرق آسيا ويأتون من أقصى المغرب يأمون هذا البيت، يبقى الإنسان 6 أشهر حتى يصل إلى البيت. ولقد حدثنا المشاة الذين كانوا يمرون بنا ويسمون عند العامة التراويش، يأتون ينتقلون من أقصى شرق آسيا 6 أشهر، ينزلون من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة حتى يصلوا إلى مكة. نعم، كما قال المؤلف رحمه الله: من أقطارها وفجاجها رجالا وركبان ولله أسلموا، انقادوا محبة وتعظيما ورجاء لما عنده، حتى وصلوا إلى مناهم. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. لما وصلوا إلى المحبوب نسوا جميع المشاق التي صارت عليهم كأن لم يكن شيء. يقول: كأنهم لم ينصبوا قط قبله، أي لم يتعبوا ولم يحصل لهم ذلك الشعث والغبرة والتعب والجوع والعطش والحر والبرد، حتى كانوا يحدثني من أثق به أنه حج مع الجماعة في شدة الحر وقد كشفوا رؤوسهم، وكانت الرؤوس من شدة الحر تطير قشورها من شدة الحر، وهم صابرون محتسبون يرجون ثواب الله عز وجل. ومع هذا إذا وصلوا إلى البيت زال عنهم كل شيء كأن لم يحصل لهم نصب أو تعب. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا. يعني إذا رأوا البيت بكوا وعجوا بالبكاء لحصول مطلوبهم وشدة شوقهم إلى ربهم عز وجل، لا لألم أو ضيق ولكن من شدة الشوق وحصول المطلوب. وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم. الإنسان إذا اغرورقت عينه بالدموع تجده لا يبصر البصر المعروف، لكن ينظر من بين الدموع من بين هذا الماء الذي يترقرق في عينه. نعم، كما قال المؤلف: إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم، لأنه يرى بيت محبوبه الذي ما جاء من أقصى البلاد إلا من أجله، فيزول عنه ألم القلب ولا يبقى في قلبه شيء من الألم أو التعب. ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم. يعني مع كونه وصل إلى الغاية فإذا نظر إلى هذا المحبوب لا يعود الطرف إليه إلا وقد ازداد الشوق إليه. وهذا كل محبوب يحبه الإنسان محبة شديدة لا يشبع منه، حتى لو ظفر به لا يكاد ينظر إليه أو يسمع قوله إلا ازداد شوقا. ولا عجب من ذا، يعني لا تعجب من هذا الشوق العظيم لهذا البيت وهذا الفرح بلقاء هذا البيت، لا تعجب. فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم. يعني أن ما في القلوب من المحبة والتعظيم لهذا البيت إنما هو بسبب إضافته إلى الله. فتعظيم البيت من تعظيم من؟ من تعظيم الله عز وجل. والعجب أن من الناس اليوم من يعظم هذا البيت ولا يريد أحداً أن يخدشه بأي أذى ولكنه لا يعظم رب البيت كل النهار في معاصي رب هذا البيت وفي الفجور والفسق، ومع ذلك لا يرضى أن أحد يمس هذا البيت بلطخة أذى أو بأي شيء، لكنه بالنسبة لرب البيت لا يهتم. وهذا من انعكاس القضية، لأننا لا نحب بيت الله ولا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحب المؤمنين إلا من أجل من؟ من أجل الله عز وجل، من أجل الله سبحانه وتعالى. فالذين عكسوا القضية وصاروا يعظمون هذا البيت ذلك التعظيم الذي البيت جدير به، لكنهم لا يعظمون الله عز وجل. هؤلاء نقول عكسوا القضية. وابن القيم هنا يبين أن ما يحل في القلوب من محبة البيت وتعظيمه إنما هو من أجل من أجل أن الله أضافه إليه. كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم، فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظمه. لا شك أن الإجلال أن البيت قد كساه الله تعالى جلالا وعظمة وخفة في النفوس، يجد الإنسان فيه من الجمال والجلال والملاحة التي تكسب الجمال رونقا، لأنه ليس كل جميل يكون مليحا، والجمال إذا فقد فيه منه الملاحة لم يكن ذلك الشيء المطلوب، كما أن الملاحة إذا كانت مع شيء من النقص في الجمال زادته بهاء. إذن هذا البيت جمع بين إيش؟ الجمال والملاحة، فأعطي من الحسن أكمله. قال: وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. من المعلوم أن المالك رحمه الله طوى ذكر المبيت بمنى، فقال راحوا إلى التعريف، وذلك لأن الأصل والمقصود هو الوقوف بعرفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. يرجون رحمة ومغفرة من الله عز وجل الذي يجود بالخير ويكرم أولياءه. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم موقف عرفة، يقول كموقف يوم العرض، بل ذاك أي موقف يوم العرض أعظم، ما في شك أنه أعظم، لأنه يجمع الأولين والآخرين والمؤمنين والكافرين والآدميين وغير الآدميين. أما هذا لا يجمع إلا من حج فقط، وهم طائفة قليلة بالنسبة للعرض، لموقف العرض، لكنه في الحقيقة مشهد مصغر لمشهد العرض. تجد الناس من أنواع شتى، مختلفين في هيئاتهم وأجسامهم وألوانهم وأحوالهم وألسنتهم وأعمالهم وقلوبهم، من كل وجه مختلفين، هذا يذهب وهذا يجي وهذا ساكن وهذا متحرك. فإذا شهدت الناس في هذا الدفع كأنما تتذكر يوم القيامة، ولا سيما عند الانصراف وأنت تشهد هؤلاء الناس كأنهم جراد منتشر، نعم، كالفراش المبثوث كما قال الله عز وجل. إذا شهدتهم سبحان الله العظيم يعني تخنقك العبرة، ما تستطيع أن تملك نفسك حتى تبكي تشاهد هؤلاء القوم. كيف الموقف العظيم الذي مقداره 50,000 سنة، ومع ذلك في ذلك الموقف يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه وبنيه، كذلك أيضا يفر من فصيلته التي تؤويه، قبيلته التي كان يأوي إليها في الدنيا يفر منها يوم القيامة. إذن ذلك المشهد، مشهد يوم القيامة، أعظم من مشهد يوم عرفة، لكن مشهد يوم عرفة لا شك أنه مشهد مصغر يعتبر به الإنسان ما يكون في ذلك الموقف العظيم. قال: ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم يدنو به، أي في ذلك اليوم. ألبى هنا بمعنى في، يعني في ذلك اليوم يدنو الله عز وجل. وهذا الدنو دنو لائق بجلاله وعظمته، فهو دنو حقيقي مع علوه الذي لا ينفك عنه عز وجل، لأن العلو من صفاته الذاتية والدنو من صفاته الفعلية، فلا تنافي بينهما. فالله تعالى عال فوق عرشه، ومع ذلك يدنو من خلقه كيف يشاء سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نؤمن بهذا وأنه حق على حقيقته، ولا نقول كيف. التكييف هنا غير وارد، بل السؤال بكيف في هذا الموطن بدعة مردود على فاعله. أنت إذا قلت لأبوك نزل من السقف إلى المجلس فقل لي كيف نزل. أما إذا قلت الرب عز وجل يدنو من عباده يوم عرفة، لا تقل لي كيف يدنو، قل آمنت وصدقت. ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم. نعم، عباده من كل فج، ما جاءوا إلى هذا الموقف وفارقوا الأوطان وصبروا على ما حصل لهم من المشقة في أسفارهم إلا من أجل محبة الله عز وجل. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، فمن بذل ما يحب لله أعطاه الله تعالى ما يحب. ولهذا قال وإني بهم بر، أي كثير العطاء، أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا أو أنعموا، يعني أن الله تعالى غفر ذنوبهم فلا ينصرفون إلا وقد غفر لهم وأعطوا ما أملوه من الخير. ولهذا ينبغي للمسلم في هذا الموقف العظيم وفي هذا اليوم أن يحرص على الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى، لا سيما في آخر اليوم عند الانصراف. قال فبشراكم، يقول ابن القيم فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحمه، فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أرحم. هذه كم للتكثير، يعني ما أكثر العتقاء فيه من النار. وآخر يستسعى يعني معناه سيكمل عتقه فيما بعد، لكونه فاته العتق في هذا اليوم لكن خفف عنه فصار كالعبد الذي يستسعى ليكمل عتقه. وما رؤي الشيطان أغيض في الورى وأحقر منه عندها وهو الأمر. الشيطان لا شك أنه عدو لنا، وكل عدو فإنه يغيظه أن يرحم عدوه، أليس كذلك؟ وكل عدو يفرح بما يسوء عدوه. الشيطان إذا رأى رحمة الله عز وجل في هذا اليوم تنزل على أهل الموقف فإنه يغيظه هذا الشيء. ما رؤي الشيطان أغيض في يوم من الأيام من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، فإنه صار غيظه في يوم بدر أشد وأعظم، لأن يوم بدر حصل فيه من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل من نصرتنا نحن إلى يوم القيامة ما لم يحصل مثله، حتى سماه الله تعالى يوم الفرقان. قتل من صناديد قريش عدد لم يقتل في أي موضع في أي وقعة مثل ما قتل في يوم بدر، ومع ذلك كان المسلمون كم عددهم؟ 310 رجلا يقابلون نحو 1000 رجل، والمسلمون ليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان فقط،